الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام من بين الأمم خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين ذو الخلق الكريم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأم الوصايا الوصية بتقوى الله العظيم وطاعته. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخلة، فلما صنع له المنبر صعد على المنبر ليخطب، فحن إليه الجذع واشتاق إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فأخرج صوتا كصوت العشاق، فنزل إليه الرحمة المهداة فاحتضنه وهو رحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم. هذا جذع نخلة يحن ويشتاق إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أفلا نشتاق نحن له عليه الصلاة والسلام؟ كان خالد بن معدان الكلاعي وهو من أعلام التابعين لا يأوي إلى فراشه إلا وهو يذكر فيه شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قضي إليك حتى ألقاهم، ويبقى على ذلك حتى يغلبه النوم. هذا هو شأن المحبين المشتاقين لرؤية من يحبونه ومن يشتاقون إليه. أيها المسلمون عباد الله، أخبرنا صلى الله عليه وسلم بالحب المتبادل والشوق المتبادل بينه وبين أقوام يأتون من بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي لي حبا ناس يأتون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وشوقه صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء أبداه وأظهره ولم يخفه عليه الصلاة والسلام، فقال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. أبشر يا من تحب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، أبشر يا من تشتاق إلى رسولك صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، وميزان المحبة الاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل: أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كيف لا نشتاق لخليل الله تبارك وتعالى؟ كيف لا نشتاق لأفضل خلق الله؟ كيف لا نشتاق لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور؟ الله فضله على كل الورى، فهو الخليل وفضله مشهور. الذي زكاه الله جل جلاله، زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى. زكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في فؤاده: ما كذب الفؤاد ما رأى. في صدره: ألم نشرح لك صدرك. في ذكره: ورفعنا لك ذكرك. في طهره: ووضعنا عنك وزرك. في حلمه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. في علمه: علمه شديد القوى. في خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وأقسم سبحانه وتعالى بحياة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. رفع الله شأنه في الملأ الأعلى فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم أمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه ليجتمع له ثناء أهل السماء وأهل الأرض. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله الله جل جلاله بكلامه خير كلام وبخير كتاب لخير أمة أخرجت للناس، وجعل رسالته خاتمة الرسالات وجعلها عامة للناس إلى يوم القيامة. فاللهم صل وسلم عليه تسليما. ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه، ولا تعبأ بالمبطلين فإنما علامة حب الله حب خليله. دعوا عنكم ليلى وسعدى وعبلة، فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ومرهم، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين واجب، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد وزمزم. عباد الله، أيها المسلمون، يطل علينا من فترة لأخرى قزم يريد أن يطاول السماء، وقزم يريد أن يطفئ نور الشمس، وهيهات هيهات أن يطاول هذه السماء وأن يمس جناب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فالله يدافع عنه: إنا كفيناك المستهزئين. وهذا الذي يتكلم في رسول الله من مجلات وأشخاص وغيرهم إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو المقطوع. وقال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى برفقة نبينا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، هذا مثال من أمثلة الاشتياق والحنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضربه لنا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، محب لمن أخرجه من الظلمات إلى النور، محب لإمامه ومعلمه، وعاش معا الحياة حلوها ومرها، سهلها وصعبها، ليلها ونهارها، وفجأة يموت الإمام ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. مات رسول الله فأظلمت الدنيا في عين بلال، أمات رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا؟ نعم، إلا أن دينه لم يمت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لكن على المؤذن أن يكمل الطريق، ومع بزوغ الفجر قام بلال ليؤذن، قام ليؤدي مهمته التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ بلال يؤذن: الله أكبر الله أكبر، ثم ينظر إلى المحراب فيجده خاليا من الإمام، ويلتفت لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه. أصبح بلال وحيدا، لا شيخ ولا إمام ولا رسول، فكيف يستطيع أن يكمل؟ بأي عبارة يؤدي؟ أين صدره؟ أين قلبه؟ أين كيانه؟ ثم يتحامل بلال رضي الله عنه وأرضاه على نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن أتت قاصمة الظهر، أتت المعضلة التي لا يستطيع بعدها بلال أن يتكلم ولو بكلمة واحدة: أشهد أن محمدا. ولكن لم يستطع أن يكمل، بكى بكاء شديدا رضي الله عنه وأرضاه، وبكى الناس جميعا في بيوتهم في المدينة، النساء والأطفال والشيوخ بكى المؤذن اختنق صوته لم يستطع أن يكمل شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنينا إليه. إنه الحب والعطف والرحمة والاشتياق. بقي بلال رضي الله عنه لا يؤذن حتى جاء فتح بيت المقدس بعد 5 سنين في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. فطلب عمر من بلال أن يؤذن، فأذن بلال رضي الله عنه في بيت المقدس، وبكى عمر وبكى الصحابة رضي الله عنهم حين سمعوا صوت بلال، حتى ارتج المسجد الأقصى المبارك بالبكاء. لقد ذكرهم بلال رضي الله عنه تاريخا عظيما، ذكرهم برسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور. عباد الله، أيها المسلمون، هذا هو شوق المؤمنين لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فكيف بشوقهم لربهم تبارك وتعالى. المؤمن يشتاق لله، يشتاق لرؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك الشوق إلى لقائك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والله ما في هذه الدنيا أشد من اشتياق العبد للرحمن. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا أجمعين رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم. ثم أعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم كبير، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع البلاء والوباء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مظلوما إلا رفعت عنه الظلم، ولا دينا إلا قضيته، ولا سجينا مظلوما إلا أطلقته. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهما كما ربيانا صغارا، واجزهم عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.